العالية يا رافع السماء ويا منزل القرآن للناس محكما دليلا وبرهانا ودستور أمة إذا اشتدت الأمواج والليل أظلم إذا اشتدت الأمواج والليل أظلم هو النور للحيرة أكرم به في رحلة القبر من رفيق فسيروا به في الجو في البر في البحر هو الجسر للمقطوع والحبل للغريق هو الجسر للمقطوع والحبل للغريق تباركت في العالية جاءت إلينا الشمس ترجو شروقنا سرينا إلى العالية والنجم خلفنا وقد أصبح البدر المدير شقيقنا وقد أصبح البدر المدير شقيقنا تباركت في العالية يا رافع السماء دليلا وبرهانا ودستور أمة إذا اشتدت الأمواج والليل أظلم إذا اشتدت الأمواج والليل أظلم حكمنا به الدنيا وسدنا به الورى مشينا كما شئنا على هامة الدرى به نبصر الدنيا إذا الليل مظلم وكنا بغير الذكر في الصبح لا نرى وكنا بغير الذكر في الصبح لا نرى تباركت في العالية يا رافع السماء ويا منزل القرآن خذوا منهج القرآن في حالك الدروب وأحيوا به الأرواح داووا به